ما حكم إخراج كفارة لمن جامع زوجته وهي حائض؟ عفوا، ما قدر كفارة من جامع امرأته وهي حائض؟ الأحاديث التي وردت في تعيين هذه الكفارة معلولة. وردت روايات دينار، نصف دينار، ثلث دينار، ربع دينار، كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يفعل ذلك يكون قد أثم وأذنب، وعليه أن يعمل عملا صالحا، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم.